يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك، فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان. يا روعة سلبت شغاف القلب في ترنيمها، يا بلسما كم طيبت قلب الكثير العاني، في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني. بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك، فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحاني. كيف المديح يجيء إن كنت التي أعني بها أنت البحور، ومنك خير الدر والمرجان. عربية يا ليت شعري هل ستوفي كلمة، ولقد نهلنا فيك فقه المن رباني. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك، فبك استباح الشعر أعذب الألحان. فالآي إذ نتلوه نغترف السعادة والهدى، وفصاحة في القول فقد فيه كل بيان. أوليس يكفي أنك شرفت فخرا حينما كنت الختام، وفيك أنزل محكم القرآن. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، الضاد فخري أنني للضاد حقا أنتمي، وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني.